شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. مركز دراية العلمي يقدم. الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا هو الدرس الأول في هذا الفصل الدراسي الثاني في شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. وكنا قد وقفنا على قول المصنف باب صلاة الخوف، وصلاة الخوف جاء ذكرها في القرآن بشكل مفصل، وجاءت أيضا مفصلة في أحاديث كثيرة. أما القرآن ففي سورة النساء في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. الآيات. والحكمة منها هي مراعاة حال الحرب وحال الخوف، حيث أنه مظنة لهجوم العدو أو استغلال انشغال المسلمين بالصلاة لأجل الهجوم عليهم. الواقع أنه ورد عدة صفات في صلاة الخوف، وهذه الصفات كثير منها ثابت بأدلة صحيحة، لكن أشهر هذه الصفات صفتان، والعلماء يقسمون صلاة الخوف إلى حالتين. الحالة الأولى أن يكون العدو في جهة القبلة، والحالة الثانية أن يكون العدو في غير جهة القبلة. أما إذا كان العدو في جهة القبلة فلها صورة مختلفة تماما عن الصفة الأخرى إذا كان العدو في غير جهة القبلة، وذلك أن العدو إذا كان في جهة القبلة فإن المصلين يرونه، أما إذا كان العدو في غير جهة القبلة كان يكون من الخلف فإنهم لا يرونه. ونعلم أن الالتفات بالجسم يبطل الصلاة كما تقدم معنا. وهذا الموضوع كما قلنا في مسائل مضت لا بد فيه من التطبيق، كما قلنا في سجود السهو وفي صفة الصلاة لا بد فيه من التطبيق. نأخذ أولا الصفة الأولى، وهو أن يكون العدو في غير جهة القبلة، وهو الموافق لظاهر القرآن. إذا كان العدو في غير جهة القبلة هو الموافق لظاهر القرآن، وصفتها أن يصلي الإمام بإحدى الطائفتين، يعني يقسم الجيش والمسلمون إلى قسمين: قسم يصلون معه في البداية كما سنطبق بعد قليل، وقسم يحرسون وتكون وجوههم جهة العدو، كأن يكون العدو في الشرق كما هنا، وهم الآن يتجهون إلى القبلة في الغرب. فهنا يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة كاملة، ثم يقوم للثانية، يعني بعد أن ينهض من السجدة الثانية من الركعة الأولى يقوم للركعة الثانية. فإذا قام إلى الركعة الثانية كل واحد من الطائفة التي صلت معه يكمل لنفسه، تكون الركعة خفيفة والإمام يطيل القراءة، يظل قائما يطيل القراءة، كل واحد من هؤلاء يتم لنفسه والإمام واقف، ثم يسلمون كل واحد لنفسه، فإذا سلموا ذهبوا وحرسوا، وجاءت الطائفة الأخرى ودخلت مع الإمام الذي ما زال قائما، الذي ما زال قائما، ثم والإمام يطيل، ويكون هناك قرائن، كان يقولون الله أكبر يعني بدأنا في الصلاة، والأول يقول السلام عليكم ورحمة الله، لأجل أن الإمام يعلم أنهم قد خرجوا بالنسبة للطائفة الأولى وقد دخلوا بالنسبة للطائفة الثانية، ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعة، يركع ويركعون معه، يسجدون ويسجدون معه، يسجد ويسجدون معه، ثم يجلس الإمام للتشهد، وهي طبعا في صلاة الخوف الرباعية تكون ركعتين، ثم يجلس الإمام للتشهد الأخير بينما يقومون لإتمام الركعة التي لم يتركوها مع الإمام الأولى، ويطيل الإمام التشهد، ثم يتمونهم الصلاة والركعة خفيفة، ثم بعد ذلك يدركون الإمام في التشهد فيسلم الإمام ويسلمون معه. طيب الآن نريد الآن تطبيق للحالة الأولى، وهي أن يكون العدو في غير جهة القبلة. أنت الإمام الشيخ تفضل، وننتبه للتطبيق لأنه هو الأهم، ونريد الآن العدد يكون أربعة أربعة. طيب نريد طائفة تصلي، الآن الطائفة هذه تصلي، نريد أربعة أخرى تحرس. طيب والآن في تصوير حتى يكون فيه مشايخ، أقول في تصوير سينقل وسيستفيد منه غيركم، هذا يكون من إن شاء الله نشر العلم. أنتم الآن تكون وجوهكم إلى غير جهة القبلة. طيب الإمام الآن يصلي ركعة، نعم ننتبه يا أخوان، أي هنا القبلة، تصلون الآن ركعة خفيفة، لاحظوا الآن الإمام كبر في الصلاة الرباعية، لو نفرض أنها الظهر أو العصر أو العشاء، لكن نفرض أنها سرية حتى. طيب يركع الإمام، يركعون معه، يرفع الإمام، يرفعون معه، يسجد الإمام السجدة الأولى، يسجدون معه، يرفع الإمام، لأن السرعة هنا للتعليم ولا الأصل الطمأنينة، يسجد الإمام، ثم يقوم الإمام للركعة الثانية. الآن كل واحد من الأربعة يتمون الركعة الثانية خفيفة، يعني يركعون ويظل الإمام قائما، يظل الإمام قائما، ثم يجلسون للتشهد الأخير ويسلمون. طيب تدخل الطائفة الثانية وتشعر الإمام بأنها دخلت، لو يرفعون أصواتهم، نعم الآن تذهب الطائفة هذه تحرس، هذه الطائفة الثانية تحرس. طيب ترى في تصوير الشيخ حتى يكون فيه توضيح، الآن لاحظوا أن الإمام يطيل حتى يحصل للمأمومين قراءة الفاتحة، ثم يركع الإمام، يركعون معه، ثم يرفع الإمام ويرفعون معه، ثم يسجد الإمام ويسجدون معه، يرفع كذلك الجلسة بين السجدتين، السجدة الثانية. طيب الآن الإمام يجلس إيش؟ للتشهد الأخير في الرباعية، بينما هم يقومون ليقضون ما فاتهم من الركعة الأولى، ثم يتم كل واحد لنفسه، وتكون الصلاة خفيفة، يعني يقرأ من قصار السور ويقتصر على أدنى الواجب في الأذكار، والإمام يطيل التشهد، بمعنى أنه يدعو بعد التشهد حتى يدرك المأمومون السلام مع الإمام، ثم يسلم الإمام ويسلمون معه. هذا هو ظاهر القرآن، هذا هو ظاهر القرآن. لا الآن تبقون، لأن في باقي حالة ثانية. هذا الآن الحالة الأولى، إذا كان العدو في غير جهة القبلة، لأنه من الآن العدو من جهة الشرق والقبلة في جهة الغرب، فقد يهجم العدو وهم يصلون. الحالة الثانية، وكما قلنا الصفة هذه دل عليها أو ظاهر القرآن، وجاء في حديث صالح بن خوات عمن شهد رسول صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع في صلاة الخوف، فجاءت قريبة أو مثل هذه الصفة. الحالة الثانية أن يكون العدو في جهة القبلة، بمعنى أنهم سيرونه، سيرونه. فهنا كلا الطائفتان نعم لاك صلي شيخ، سيصلون جميعا مع الإمام، لأن العدو في جهة الغرب. نعم، فيكبر الإمام، نعم، ويكبرون معه، ثم يركع ويركعون معه جميعا. لاحظ، ثم يرفع ويرفعون معه جميعا، ثم يسجد وتسجد الطائفة الأولى فقط، الطائفة الثانية تظل قائمة، ثم يسجد الإمام السجدة الثانية، ثم يرفع، ثم يسجد هؤلاء الآن السجدة. ولاحظوا أنهم الآن سيسجدون، الإمام سيطيل القراءة أو الصلاة، ثم يقومون الآن للركعة الثانية، ثم يتقدم الآن، تتقدمون وتتأخر الصف الأول، يتقدم الصف الأول ويتأخر الصف الثاني، ثم يركع الإمام ويركعون معه، ثم يرفع الإمام ويرفعون معه، ثم يسجد الإمام ويقف الصف الثاني قائما، يظل قائما، يظل قائما، ثم يظلون قائمين حتى يجلس الإمام للتشهد. فإذا جلس سجدوا، سجدوا ويطيل الإمام التشهد حتى يلحق به الطائفة الثانية ويسلمون معه. نعم، أحسن. هذا الآن إذا كان العدو، أحسن، تبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. وهذا يعتبر من نشر العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه. طيب، واضحة الآن الصورة يا أخوان؟ واضحة؟ هما الحالتان، الحالة الأولى ما هي؟ نعم، إذا كان العدو في غير جهة القبلة وهو ظاهر القرآن، فإننا نقسم الجيش إلى قسمين، قسم يدخل مع الإمام ويصلي معه، وقسم آخر يحرس في جهة العدو. فإذا أن الإمام صلى الركعة الأولى يصلون معه، ثم إذا رفع للركعة الثانية انفصل كل واحد وأتم لنفسه خفيفة، فإذا سلم، فإذا سلمت الطائفة الأولى ذهبت تحرس، وجاءت الطائفة الثانية ولحقت بالإمام الذي ما زال قائما، ويطيل، يطيل إذا كانت صلاة جهرية يطيل القراءة، وإذا كانت الصلاة سرية كذلك، ثم يدخلون معه ويركعون معه ويسجدون معه. فإذا سجد، فإذا جلس للتشهد الأول، عفوا للتشهد الأخير، قاموا يتمون الركعة. وهنا مخالفة الإمام دل عليها الدليل، حتى يسلمون معه ثم يلحقون به ويصلون معه، يجلسون معه للتشهد الأخير ويسلمون معه. الحالة الثانية، كل عدو في جهة القبلة، فإنهم يرون العدو، وبالتالي يكون يقسم الجيش إلى قسمين، يقسم الجيش إلى قسمين، قسم يصلون في الصف الأول وقسم في الصف الثاني. فإذا ركع الإمام ركعوا جميعا، وإذا رفع رفعوا جميعا، وإذا سجد سجد الصف الأول فقط، الصف الأول فقط، فإذا رفع من السجدة الثانية رفعوا معه، وإذا السجدة الأولى رفعوا معه، وإذا سجد السجدة الثانية سجدوا معه، فإذا رفع للركعة الثانية رفعوا معه وقاموا معه، ثم تسجد ما تتقدم الطائفة الأولى، تسجد الطائفة الثانية، عفوا ما تتقدم الطائفة الثانية، تسجد الطائفة الثانية السجدة الأولى والجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية، ثم يقومون، ثم تتقدم الطائفة الأولى مكان، تتقدم الطائفة الثانية مكان الأولى، وتتأخر الطائفة الأولى مكان الثانية، ويفعلون كما فعلوا في الركعة الأولى. وهذه دل عليها حديث جابر في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، وفيه شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين، خلف صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف الآخر بالسجود المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المتقدم، أو ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا إلى آخر الحديث. هذا بالنسبة للصلاة الرباعية والثنائية في صلاة الفجر، وهذا واضح أو غير واضح؟ طيب صلاة المغرب، صلاة المغرب هل تقصر؟ لا تقصر صلاة المغرب. صلاة المغرب الواقع أنه لم يقع شيء في الأحاديث المروية في صفة صلاة الخوف بحيث أنها تعرضت لصلاة المغرب، لكن أجمع العلماء على أن صلاة المغرب لا تقصر، لأنه نعرف أن الذي يقصر الظهر والعصر والعشاء، والفجر أصلا هي ركعتان، لكن المغرب، فما هو العمل في صلاة الخوف في ما يتعلق بالمغرب؟ الظاهر أنهم يصلي بالطائفة الأولى، طبعا إذا كان يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، فإذا جلس يعني جلس للتشهد الأول، الآن نقول يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، فإذا جلس الطائفة التي دخلت متأخرة بالنسبة إذا كان العدو في غير جهة القبلة، أو إذا دخلت الطائفة الأخرى في آخر الصلاة، في مثلا في قبل التشهد، فإنهم يتمون لأنفسهم ركعة ويسلمون، ويصلي بالطائفة الأخرى الركعة الباقية، فإذا قعد أتموا لأنفسهم ركعتين ثم يسلم ويسلمون. كيف هذا مرة أخرى؟ يصلي بالطائفة الأولى كم؟ ركعتين، سنطبق إن شاء الله، لكن طيب ركعتين، قال فإذا جلس، جلس إيش؟ الأول، قاموا فأتموا لأنفسهم ركعة، من هم اللي يتموا لأنفسهم ركعة؟ ها؟ نعم، فإذا وسلموا ويصلي بالطائفة الأخرى ها الركعة الباقية، فإذا قعد أتموا لأنفسهم ركعتين ثم يسلم ويسلمون. من اللي اتضحت له الصورة والذي لم يتضح؟ ها؟ طيب اللي يتضح يطبق. طيب شيخ عثمان اتضحت لك الصورة؟ اتضحت وضوحا جيدا؟ نعم، تفضل تفضل. ممكن نقتصر على ثلاثة الآن حتى يكون، من هو الإمام الآن؟ عثمان هو. أي طيب، الآن صلاة المغرب، طيب هذا يتصور في أي حالة يا شيخ عثمان؟ في أي حالة؟ العدو في جهة القبلة ولا غير جهة القبلة؟ ها؟ غير جهة القبلة معناته سيكون أحد يحرس. ها؟ خلاص لا بد من اثنين يحرسان. لا بد من اثنين يحرسان، اثنين أحسن حتى يدخل حتى يصدق عليهم أنهم خلاص الآن. نعم. إيه؟ طيب الآن يدخل الإمام. الآن صلاة المغرب طبعا يصلي للطائفة الأولى ركعتين. نعم تصلوا ركعتين خفيفتين. طبعا الإسراع هنا لأن القصد هو التعليم، وإلا الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. لاحظ الآن أتم أنتوا من الركعة الأولى. طيب الآن الآن لاحظوا معنا الآن كم الركعة هذه؟ الركعة الثانية. طيب لاحظ قال فإذا جلس قاموا فأتموا لأنفسهم. لا الآن يجلسون للتشهد الأول، تجلسون ثم تقومون فتتمون. إيه الإمام التشهد الأول هل يطيله؟ الآن سنناقش هذا. طيب الآن ركعة استقلوا بها معنا يا أخوان. طيب يسلمون ثم يدخلون معه ثم يقوم الإمام من التشهد الأول، أو حتى لو قام يطيل يدخلون معه الآن في الركعة الأخيرة، ويكونون تماما كحال من دخل مع الإمام في صلاة المغرب في الركعة الأخيرة. فإذا أن الإمام جلس للتشهد لاحظ الآن الإمام أتم ثلاث، هم سيجلسون معه لابد يتشهدون لأن الآن في ثلاث تشهدات ثم تقومون الآن، ولذلك الإمام سيطيل في صلاة المغرب التشهد الأخير إطالة أكثر من غيرها، لأن الذين وراءه سيصلون بتشهدين. نعم ثم الآن هل سيتشهدون الآن؟ نعم سيتشهدون، لكن الأول هل تشهدهم صحيح ولا خطأ؟ ها؟ نعم لمتابعة الإمام. الآن هم في الركعة كم الآن؟ الثانية الثالثة. نعم نعم ثم يسلمون ويسلم الإمام ويسلمون معه. نعم أحسنتم أحسنتم، واضح الآن صلاة المغرب؟ طيب وتراجعون هذا اي لعلنا ان نشرح لانه الان يحتاج توضيح اكثر. طيب هنا ياتي اهمي، وهذا يدل على اهميه صلاه الجماعه، وهذا معنا ايها الاخوه يدل على اهميه صلاه الجماعه، وانها او ان هذا من ابرز الادله على وجوبها، اذ لو كانت صلاه الجماعه غير واجبه لما كان الأمر بإقامتها في صلاة الخوف أو في حال الخوف. وأيضا يدل على أهمية الوقت، فالعلماء رحمهم الله تعالى وأكثر أهل العلم على أن الصلاة لا تؤخر عن وقتها ولو اشتد الخوف، بل يصلون على حسب أحوالهم، لكن يجوز تأخير الصلاة على رأي بعض العلماء إذا اشتد الخوف، على رأي بعض العلماء استدلالا بحديث شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. فالمسألة خلافية بالنسبة للتأخير عن وقتها. وممن اختار هذا الشيخ ابن باز وابن عثيمين، وهو قول الإمام البخاري والمسألة اجتهادية. نعم، نقرأ الآن حسس نرتبط بالكتاب، وكما قلنا طريقتنا أننا نعلق على معاني بعد أن نشرح المسائل على معاني الكلمات فيما يتعلق بهذا الباب. نعم تفضل. نعم فيقفون نعلق على ما مضى. قوله صلاة الخوف في السفر يعني صفة صلاة الفرض إذا خافوا يعني الضرر أو العدو من الكفار وغيرهم. ثم بقية كلام المؤلف فيما شرحناه في المجال التطبيقي، وعلى طالب العلم أن يراجع أيضا هو ومع بعض أصحابه ما يتعلق بمباحث ما درسه سواء في صفة صلاة الخوف أو في سجود السهو أو في صفة الصلاة كما تقدم. ثم قال المصلف نعم صلى بهم في الحضر، ثم قال وإذا اشتد الخوف نعم نعم. هنا قوله صلى بهم في الحضر لشدة خوف صلى في الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة ركعتين كما تقدم، يعني حتى في الحضر تقصر الصلاة في حال الخوف. في السفر أمره ظاهر لأنه دل عليه الدليل حتى في حال الأمن فإن المسلم يقصر الصلاة الرباعية، أما في الحضر فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة الرباعية ولا يعذر فيه أحد إلا في صلاة أو في حال الخوف. وتقدم معنا الخطأ الشائع أن المرضى بعض المرضى يقصرون الصلاة وهم مقيمون، وأن القصر باطل في حق المريض، إنما المريض يصلي قاعدا أو جالسا أو مستلقيا أو على جنب لكنه لا يقصر. لكن في حال الخوف فإنه يقصر الصلاة الرباعية حتى لو كان في حال حضر وحتى لو كان صحيحا. نعم. فقال المصنف ولكل صلاة أذان وإقامة لعموم الأمر بهما. ثم قال وإذا اشتد الخوف عن ذلك صلوا وحدانا مشاة، نشكل هذا وحدانا بضم الواو وسكون الحاء. وقوله إذا اشتد يعني زاد، إذا اشتد يعني بمعنى زاد الخوف صلوا وحدانا، بمعنى ما المقصود بقوله وحدانا؟ فرادى يعني لوحده. ثم قال مشاة أو ركبانا، هذا من جهة الهيئة، من جهة الهيئة، بمعنى أن حال الشدة يعني حال الحرب فرق بين أن يكون متوقع هجوم العدو وبين تكون الحرب قائمة. فهنا يصلون مشاتا أو ركبانا ماشين يعني على الهيئة، أو ساعين هرولة أو جريا، لأن الله تعالى قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ما معنى فرجالا أو ركبانا؟ يعني كونهم في حركة أو غير ذلك. والمقصود به الهيئة، المقصود به الهيئة. ومن المسائل في هذه المسألة ما يتعلق ب أنه يستحب حمل السلاح في صلاة الخوف، حمله، ويعتبر الحركة هنا لمصلحة الصلاة، لقوله تعالى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، لأنه لا يأمنهم أن يهجم عليه العدو حتى لو في الصلاة، فإنه يطلق عليه. لو كانت الطائفة الآن الثانية القائمة وهجم العدو والطائفة الأولى ساجدة، فإنهم يطلقون وهم في الصلاة، لأن الهدف هو منع العدو من الهجوم على المسلمين أو قتل المسلمين، والدفاع كذلك عن النفس، سواء كان بالأسلحة المعاصرة الموجودة الآن كالأسلحة والرشاشات وغيرها، بحيث أنه يبعد هذا العدو عن المسلمين في حال الصلاة، في حال الصلاة. ثم إن العلماء اختلفوا في مثل هذه الحالة، اختلفوا في مثل هذه الحالة، فبعض العلماء يقولون لا تنقص الصلاة عن ركعتين، وهذا قول جمهور أهل العلم، بمعنى أنه لا يمكن أن تكون ركعة واحدة، لا يمكن أن تكون الصلاة ركعة واحدة، واستدلوا بعموم الأدلة. والقول الثاني أن صلاة الخوف يصح أن تصلى ركعة واحدة، وهذا ينقل أنه هو مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجابر، وقال به من التابعين الحسن ومجاهد، وقد استدلوا بما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، وفي الخوف ركعة. وأما القول الأول فقالوا العمومات تدل على أن الأصل في الصلاة أنها أربع، وتقصر في حال السفر أو حال الخوف. وعلى كل حال هذا قول معتبر، لو يقول بعض العلماء لو أنه اضطر إليه فإنه لو صلى صلاة واحدة فلا بأس عند بعض، على رأي بعض أهل العلم. من المسائل أيضا فيما يتعلق بمسألة صلاة الخوف، مسألة ما ورد من الأدلة والأحاديث في تنوع الصفات، لأنه في أحاديث كثيرة وردت في صفات متعددة غير الصفات التي ذكرنا، يعني ورد صفات غير الصفات التي ذكرنا، ورد صفات تعتبر من غير الصفات التي ذكرنا. فبعض العلماء يقول هذه كلها جائزة، لكن أشهرها وما ذكرنا، وإلا جاءت في حديث جابر وحديث أبي بكرة وحديث ابن عباس وغير ذلك. نعم. من المسائل أيضا فيما يتعلق في أن لو صلى أحد صلاة الخوف من غير خوف، فما حكم الصلاة؟ صلاته باطلة لأنه غير معذور. أما لو صلى صلاة الخوف ظنا منه أن العدو قريب، أن العدو قريب منه، فبان خلاف ذلك، فهذه مسألة خلافية، لكن الظاهر أنه إن غلب على ظنه أن العدو قريب وتبين خلاف ذلك فهو مجتهد ولا إعادة عليه. وكذلك لو صلى صلاة الخوف ثم أمن، فإن كان في حال دخوله في الصلاة قد غلب على ظنه الخوف فهو معذور. أما وهذا خاص في حال الحرب مع العدو أو شبهه، أما الخوف من غير الخوف المعروف كالخوف من العدو في حال الحرب، كأن يخاف مثلا قاطع الطريق، يكون هاربا فيلحق به، هل يصدق عليه أنه يصلي صلاة الخوف؟ الجواب لا يصلي صلاة الخوف، ولذلك نص عليه الفقهاء، قالوا الهارب الذي يهرب من حق عليه كقاطع طريق ولص وسارق ليس له صلاة الخوف. نعم. ثم قال نعم، قال صلوا مشاة أو ساعين مستقبل القبلة وغير مستقبليها، يعني هذا استثناء من البطلان. وهنا يسميها الفقهاء، ممكن تعلقون، يسميها بعض الفقهاء صلاة المسايفة. المسايفة ما معنى المسايفة أو لماذا سميت بذلك؟ قالوا لجواز الضرب بالسيف حال فعلها. نعم. ثم قال المصنف نعم، صلاة العيدين. نعم، يقول المصنف باب صلاة العيدين. صلاة العيدين كما نعلم في الإسلام عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وسمي العيدان بذلك من العود، لأنه يعود ويتكرر، وقيل تفاؤلا بعوده على من أدركه. والمسلمون ليس لهم إلا طبعا العيدان المشهوران، ويدخل فيه أو يذكر بعض العلماء أن الجمعة تعتبر عيدا، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة. المؤلف رحمه الله تعالى قال وصلاة العيدين سنة واجبة. ما معنى قول سنة واجبة؟ إما أن يكون سنة أو أن يكون واجبا. الأظهر من مراد المصنف أن القصد من ذلك هو القول بأنها سنة مؤكدة. وعلى كل حال المسألة خلافية، فالقول الأول أنها فرض كفاية، وهذا قول الحنابلة وبعض الشافعية. والقول الثاني أن صلاة العيدين سنة، أن صلاة العيدين سنة، وهو قول مالك رحمه الله. والقول الثالث أنها واجبة، بمعنى أنها فرض عين على كل مسلم. وهذا القول هو قول أبي حنيفة، اختاره شيخ الإسلام وابن القيم والشوكاني ومن المعاصر الإمام ابن باز وابن عثيمين، أن صلاة العيدين فرض عين. المصنف ظاهر صنيعه أنها سنة مؤكدة، والواقع أن الأدلة حينما تنظر في الأدلة تجد أن القول بأنها فرض عين له وجاهته. من ذلك أو من الأدلة على أنها فرض عين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر، تقول أم عطية أمرنا، يعني أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العوائق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى المسلمين. وهنا الأمر الأصل فيه أنه للوجوب. وأيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم يتركها. أيضا من الأدلة قالوا إنها مسقطة للجمعة إذا اتفقا في يوم واحد، فهذا دليل على أنها واجبة، إذ لو كانت غير واجبة لما سقطت الجمعة. هو يأتي بعض السنوات يكون العيد يوافق يوم الجمعة، ومع ذلك من صلى العيد فله أن يصلي الظهر وله أن الجمعة وله أن يترك ويصليها ظهرا، يعني أربعا. فقالوا كونها مسقطة لصلاة الجمعة دليل على أنها فرض عين، والواقع أن الخلاف قوي، والأحوط للمسلم أن لا يترك صلاة العيدين وأن يحافظ عليها، خاصة وأنها مرتان في العام. ثم قال المصنف يخرج لها الإمام والناس ضحوة، ضحوة يعني بعد طلوع الشمس، قال بقدر ما إذا وصل أي إلى محل الصلاة، حانت أي حلت، نعلق على هذا، بقدر ما إذا وصل أي إلى محل الصلاة. حانت بمعنى حلت، حلت الصلاة أي صلاة النافلة، بأن ترتفع الشمس قيد رمح، بأن ترتفع الشمس قيد رمح. وصلاة العيدين، وكذلك صلاة الاستسقاء وصلاة الاستسقاء تكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل ما جاء في صحيح البخاري معلقا مجزوما به، لأن التعليق قد يكون تعليقا غير مجزوم، قد يكون تعليقا مجزوما به، في من حديث عبد الله بن بسر قال خرج، أو من حديث يزيد بن الرحبي قال خرج عبد الله ابن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام يعني تأخر الإمام، فقال إنا كنا قد أو أشار إلى أن ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح، بمعنى أن صلاة العيدين تكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يبادر المسلم في صلاة العيدين. لكن يستحب تعجيل أو تأخير، أيهما الذي يعجل؟ وأيهما الذي يؤخر؟ يؤجل. لماذا؟ إيه؟ لكن عيد الأضحى أليس هناك صدقة الفطر تنتهي بالصلاة؟ أي. وبالنسبة للأضحى يبدأ وقت ذبح الأضاحي، يبدأ سيأتي هذا، سيأتي هذا كثرناه، يأتي بعد ذبح الأضاحي. ثم قال المصنف: وليس فيها أذان ولا إقامة. بالنسبة لصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء ليس فيها أذان ولا إقامة، أما بالنسبة لصلاة الكسوف والخسوف فينادى لها فقط من غير إقامة، الصلاة الصلاة جامعة. نعم. ثم قال: فيصلي بهم ركعتين يقرأ فيهما جهرا بإم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى. الصلوات التي يكون فيها خطبة ما هي؟ صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء، هل هي سرية أو جهرية؟ جهرية. هناك صلاة يكون قبلها خطبة وتكون سرية، ما هي؟ يوم عرفة. يوم عرفة وهي الصلاة الوحيدة التي يكون فيها خطبة ويكون تكون الصلاة بعدها سرية وليست جهرية. نعم. ثم قال المصنف: نعم تفضل. سبح اسم ربك الأعلى. نعم. يعني الآن عندنا بالنسبة للتكبيرات، بالنسبة للتكبيرات، تكبيرة الإحرام ركن، أما التكبيرات الزوائد هذه فهي سنة وليست بواجبة ولا تبطل الصلاة بتركها، لا عمدا، سواء كان عمدا أو كان سهوا. وهذه التكبيرات هي كبقية التكبيرات التي ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر، كما في رفع اليدين، كما تقدم رفع اليدين إلى حذو المنكبين أو إلى حيال الأذنين، وتقدم أنه يكون التكبير مع الرفع وقبله وبعده، يفعل هنا، يفعل هنا، وهذا هو الأظهر. بالنسبة للعدد، بالنسبة للعدد، فقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى بسبع تكبيرات وفي الثانية خمسا. ووقع الخلاف في التكبيرات وكلها جائزة، فبعض العلماء يقول في الأولى سبع وفي الثانية ست، وبعضهم يقول في الأولى سبع وفي الثانية خمس، وكل هذه اجتهادات جاءت فيها أدلة وعمل بها بعض العلماء، والأظهر أنه يكبر في الأولى بسبع تكبيرات وفي الثانية بخمس وفي الثانية بخمس، لكن قال المؤلف قال سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الإحرام، بمعنى أن تكبيرة الإحرام تكون من جملة السبع، فيكون المجموع كم مع تكبيرة الإحرام؟ سبعا. لكن قال في الثانية لا يعد فيها تكبيرة القيام، فيكون المجموع كم مع القيام؟ ست. يعني القيام لقال الله أكبر هذه لا يحسبها، إنما يبدأ بالعدد بعد أن يستتم قائما، فلا يدخل في الحساب تكبيرة القيام عكس الأولى، فإنه يدخل في الحساب تكبيرة الإحرام على ما مشى عليه المؤلف. ثم قال المؤنف رحمه الله تعالى: نعم، قال: ثم يرقى المنبر ويخطب، يخطب بضم الطاء. دائما إذا جاءت لفظة خطبة أو خطبة فهي بالضم، المقصود به ما هو معروف ومتبادر إلى الذهن من الخطابة والإلقاء على منبر أو غيره. وأما الخطبة بالكسر فالمقصود بها ما جاء في قول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، بكسر الخاء، ولذلك يعتبر لحنا يحيل المعنى، مثل حديث: ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. لو قرأ أحد بالضم ولا يخطب أحدكم يعتبر لحنا يحيل المعنى لأنه من الخطابة، أما يخطب فهو المقصود به التقدم على المرأة أو إلى ولي المرأة بطلب موليته في الزواج. ثم قال المصنف: ويجلس في أول خطبته ووسطها ثم ينصرف. هنا لما يبدأ الخطيب بالخطبة كخطبتي الجمعة، ولكن قال بعض العلماء إن خطبة الجمعة يفتتحها بالتكبير، وقال آخرون جميع خطب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ فيها بالحمد، وجمع آخرون وقالوا يبدأ بالحمد ثم يكبر، يعني يقول: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولو بدأ بالتكبير فهذا سائغ، ويعني فيه رأي في هذه المسألة والأمر فيه سهل. ثم قال في أول خطبته: ثم ينصرف، يعني من غير جلوس إن شاء، لأن المراد أنه لا يتنفل قبلها ولا بعدها، يعني المستحب بعد صلاة العيد أن ينصرف من مصلاه لأنه ليس لها نافلة، لكن لا بأس أن يعانق المسلمون بعضهم بعضا أو الإمام والمأمومون ويصافح بعضهم بعضا، ويعني هذه الأمور ترجع إلى الأعراف والعادات من حيث الألفاظ ومن حيث المعانقة ومن حيث المصافحة، فهذا حسب عرف كل بلد، وهو من المعاني الجميلة التي ينبغي للمسلم أن يراعي فيها حال البلد وحال الأعراف من المصافحة والمعانقة، وربما تقبيل الرأس في حق من له فضل أو أهل العلم أو من هو كبير في السن. ثم قال: نعم، ويستحب يستحب، هذه المسألة خاصة بصلاة العيدين. قال: ويستحب أن للإمام أن يرجع من طريق غير الذي الطريق الذي أتى، والناس كذلك، لأن هذا ورد في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد من طريق رجع من غيره. وهل هذا خاص بالمشي على الأقدام ولا يشمل السيارات المعاصرة؟ يشمل السيارات أو الخيل أو الإبل أو غيره من وسائل النقل الموجودة الآن تشمله، والعلماء التمسوا بعض الحكم، منها قالوا أنه يكون إغاظة للمنافقين، ومنهم من قال إن الأرض تشهد له في هذا، وهذه كلها التماسات، وإلا يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لكن لا بأس من التماس الحكم من غير تكلف. وهناك سنن كثيرة لم يذكرها المؤلف، مثل أكل أن يأكل في قبل يوم العيد تمرات وتراء. نعم. ويستحب نعم هذه المسألة مسألة وقت دخول أو وقت إجزاء الذبح بالنسبة لعيد الأضحى هو معلق بالصلاة. إذا صلى الإمام في البلد الذي أنت فيه فإنه يبدأ وقت ذبح الأضاحي، يعني غير مقيد بساعة معينة. فلو ذبح قبل الصلاة في البلد الذي هو فيه فإنها لا تجزئ. وبالنسبة للفطر عندنا زكاة الفطر ينتهي بانتهاء أو بدخول الإمام، إذا دخل الإمام وصلى فإن وقت إخراج الزكاة ينتهي، فإن وقت صلاة وقت إخراج الزكاة ينتهي. وليست العبرة بأداء الشخص نفسه، يعني لو نفرض إنسان نام ما صلى ما يقول أنا ما صليت، لا، العبرة بتأديته في بلده، بتأديته أو تأدية الصلاة في بلده. نقف على هذا، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. فيها التكبير سبعا، ذكر بعض العلماء أنه لا ذكر بين التكبيرات لأنه لم يرد، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يذكر الله عز وجل لما جاء عن ابن مسعود لما سئل أنه قال تقول الله أكبر وتحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ما صفته الآن لما يكبر الإمام في العيدين يقول الله أكبر، هل تذكر الله بعد كل تكبيرة؟ بعض العلماء يقول تقول الله أكبر والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، يعني تقول الله أكبر الله أكبر والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، ولا الله أكبر ولا إله الحمد لله ولا إله الله والله أكبر أو الله أكبر كبيرا. وبعض العلماء يقول تسكت قولا، لكن الأظهر أنه لا ذكر بين هذه التكبيرات لأنه لم يرد أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنبقى على الأصل، وهذا مما يعني تتوافر الهمم لنقله. بالنسبة للمسبوق في صلاة العيد المسبوق، وهذا يكون أيضا حتى في صلاة الاستسقاء، في صلاة الاستسقاء فإنه إذا سلم مع الإمام قام فصلى ركعتين يأتي فيهما بالتكبيرات، والتكبيرات قلنا أنها سنة، حتى لو أنه تعمد تركها فهو قد خالف السنة لكن صلاته صحيحة. لكن لو دخل مع الإمام فإنه يتابع التكبيرات حتى يستمع للقراءة، وهذا لا إشكال فيه، إنما سيأتي الإشكال في صلاة الكسوف والخسوف لو دخل المأموم مع الإمام في الركعة الثانية كما سيأتي. نعم شيخ. نعم، قوله جهرا يعني إذا دخل الإمام بالصلاة قطعوا التكبير. هنا مسألة مهمة لطالب العلم، طالب العلم ينبغي أن يكون قدوة لغيره خاصة في إظهار السنن. هناك خير وهناك ما هو خير منه، وهو ما يعبر عنه شيخ الإسلام وغيره بخير الخيرين. يعني مثلا ما الذي يشرع ليلة العيد بالنسبة لعيد الفطر؟ لأنه ثابت بينما ليلة أو العشر في ذي الحجة محل خلاف. ما الذي يشرع؟ التكبير، وينبغي رفع الصوت بالتكبير ما لم يزعج نائما أو مريضا، ويظهر هذه الشعيرة. ومع الأسف أن هذه الشعيرة ضعيفة أو متوسطة، ضعيفة جدا. أنا دخلت كذا محل في عدد من السنوات أسأل أصحاب المحلات من يكبر، يقول في واحد كبر أو اثنان، والذي يكبر يستحي، يستحي أن يرفع صوته، يعني يقول الله أكبر الله أكبر. لماذا تستحي؟ يقول الله عز وجل تكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ثم إذا دخلت المساجد ليلة العيد تجد أن بعض المصلين ينتظرون الصلاة، إيش يعملون؟ يقرؤون القرآن، وهذا خير، لكن الذي هو خير منه التكبير. لماذا؟ لأنه يفوت بوقته، ولأنه يظهر الشعيرة ويذكر غيره. كم فائدة الآن؟ ثلاث فوائد: أولا أنه يظهر الشعيرة، ثانيا أنه يذكر غيره، والثالث أنها من قبيل العبادة المؤقتة، يمكن ساعات وينتهي. ومثل أيضا انتظار صلاة العيد، انتظار صلاة العيد، البعض ينتظر صلاة العيد ويقرأ القرآن. الأفضل أن يشتغل بالتكبير حتى يأتي الإمام ويرفع صوته بذلك. وهذا أيها الإخوة له نظائر في أشياء كثيرة، أن طالب العلم أو أن المسلم بشكل عام، لكن طالب العلم على وجه الخصوص، ينظر فيما هو الأولى، ينظر فيما هو الأولى. تقدم معنا في صلاة الجمعة أن الأولى ما هو؟ أن يشتغل المسلم بالجمع بين الصلاة والقراءة، هذه سنة أيضا مندثرة. قراءة القرآن خير، لكن هو الذي هو خير منه وأفضل منه أن تجمع بين القراءة والصلاة لحديث ثم صلى ما قدر له. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.